بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالتالي نقول النظرة بقى كيف تنظر أنت للقرآن؟ أنا أنظر القرآن ده رسالة من ربي إلي، أنا أقرأ كل الرسالات دي رسالة من ربي إلي، لم أرى رسالة واحدة لغيري ولكن رسالة إلي، إما بخطاب مباشر موجه إلي كده كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب مباشر أيضا أنت المقصود ليس غيرك، أو يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب، أو حكايات عن الأمم السابقة وأحوال هؤلاء، فده خطاب موجه إلي بصورة غير مباشرة. قلنا حتى أسكت ما استكبر، احذر من سبيل المجرمين، احذر، احذروا إزاي؟ يبقى لازم أنا أتعلم وأعرف مكر هؤلاء، مسائل هؤلاء، أدواتهم، حيل هؤلاء، حتى إيه لا نقع في شبابي. في شبكين. طيب لما انا اقول كده اقول لك انت قرات القران وما زلنا نقرا القران، ما زالت المصاحف في ايدينا وفي بيوتنا، وحتى المصاحف الان مصحف بالكامل كده صوت، ونقول صوت وكذلك كتابه حتى في الموبايل، الاولاد دلوقتي موجود عليها مصحف، يعني في اي مكان كنت في الطريق في المواصلات في مثلا مكان العمل في البيت على اي صوره تستمع وتقرا، يبقى معانا المصحف، يبقى نقول ككتابه وكصوت باي صوت لاي قارئ انت تريد. فعلى ذلك لكن اقول لك لما بنستمع وتقرا ان ماذا بعد القراءه وبعد الاستماع، هي دي قضيه فاصله، ان احنا بنقرا ونستمع من اجل القراءه والاستماع فقط. قرات المصحف في رمضان كم مره ولا خدمت مره؟ ختمت مرتين، ختمت خمس مرات. طب انت ايه اللي استفدته من كل ختمه؟ لا ما كانش غرضه كده، كان غرضه ان هو ختم القران مره من بعد مره، لكن ما كانش غرضه ما هي الاستفاده التي استفادها مما قرا من كلام ربي سبحانه. لم يكن غرضه ان هو ايات استوقفته عندما كان يقرا او كان يستمع. هذه الايه هزت في كياني، واحنا بنقرا كده في كتاب الله عز وجل نعلم ان من علامات الايمان هو التاثر بما نستمع من كلام الرحمن. الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. القلب كده يعني منفعل في نبض، وكذلك قشعريره تسري في جسدك لما بنيجي نستمع إلى آيات الرحمن. أرأيت ذلك؟ لم نرى ذلك. لماذا؟ لأنها عبارة عن قراءة حنجرية، لم يكن هناك القلب، لم يكن حاضر عند القراءة وعند الاستماع، وبالتالي أين كانت الاستفادة؟ عشان نستفيد لابد أن تستمع، والقلب يقظان. عندما أجي أستمع أو أقرأ أول بند أنا أطمئن إليه يقظ القلب، حضور قلب، حضور القلب، مش حضوري بالبدن ولكن حضور قلب. وربنا سبحانه وتعالى لما بين لنا وتكلمت الآيات عن داء الغفلة، داء الغفلة من أين يأتي الإنسان هذا الداء؟ قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربي محدث إلا استمعوه. إذا كانوا يسمعوا مسمعوش، بس كان حالهم الأبدان موجودة هم يلعبون، استمعوهم هم يلعبون، ما كانش هنا خالص، ده بدلوا موجود، وأنا أرى كده كأن علامات الصوت موجودة، لكن في الحقيقة هو لم يرسل. لو قلنا كده يا فلان قم قل لي ماذا قلت؟ آخر آية أنا ردتها إيه يا ترى؟ فحنجد على ذلك ممكن، خلنا نجد ما نجيب على ذلك. آخر آية ذكرناها إيه؟ يبقى ممكن هنا انه لم ينتبه، مع ان انا ارى الحضور وارى ايضا يعني الانصات، ولكن انا ارى الظاهر البلد كده بالظاهر، لكن في جزئيه ربنا سبحانه وتعالى شخص لنا الدال، يعني في الايه كده اقترب الناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتي من ذكر ربهم محدث الا استمعوه هو يلعبون، وبعد كده لا هي تدخلون في جزئيه الى ضرائب. ارى ده يعني حال المنصب، لكن فين القلب؟ أين القلب؟ القلب مش موجود، القلب مش حاضر معانا، فحضور بدني لكن فين حضور القلب؟ والمفروض فعلا هو حضور القلب عند القراءة وعند السنة. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك مرات سابقة هذه الآية التي في سورة محمد لما تحكي لنا الآيات من حال المنافقين مع المؤمنين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ما أنتم حاضرين معنا نفس المجلس ونفس الكلام، يعني بل يا ترى ليه أساسا لم يستوعبوا لم يفهموا؟ لماذا؟ وأنه يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك، فالاستماع فعلا موجود أهو، ومنهم من يستمع إليك. فلما رب سبحانه وتعالى أثبت لهم أنهم كانوا يسمعون حتى إذا قالوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على ما متعجبش هو ترى لينا ليه ما فهمش كلام غنوي ليه؟ أولئك طبع الله على قلوب تبعه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم الله. أما المؤمن فيزداد بها الإيمان كما قرأنا الآية في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم يزداد إيمان. إذا للآية إما تطلق بعمل أو سلوك أو خلق يعني حسن أنا حتى أتمثله أو خلق سيء أبتعد عنه أو بتأكد على أمر من أمور الاعتقاد أو عمل أو غير ذلك. وبالتالي يبقى المسلم لما يستمع بيفعل ذلك، لما يفعل يبقى بيرقى في سلم العبودية والإيمان، بيرقى في سلم العبودية والإيمان. ليه بيرقى؟ ده حال الإنسان لما أنا أسمع الآية قرأنا كده في سورة خواتيم سورة الفرقان والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم نعميها. طب إحنا من دول ولا إيه حالنا؟ أنا بقرأ الآية ما دي رسالة إلي، رسالة الرب إلي، أنا قرأت الآية يبقى من صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم نعميها، مش حاله كحال الذي لم يرى ولم يسمع. لا، أنا سمعت الآية وقرأت الآية فبدأت أقف مع الآية وأنظر كده يعني الآية إلى اتجاه الآية أو توجيه الآية أو إرشاد الآية. هو ده الحال، لا يصنع أن أنا أقرأ كلام الرب سبحانه وتعالى كحروف وألفاظ بلا معنى، لا يصلح. القرآن ده رسالة رب إلي، هل في رسالة بلا مضمون؟ أو كيف أنا أعبر رسالة رب إلي بلا مضمون؟ وده الواقع، ده الواقع اللي احنا بنراه، لذلك هو طبيعة بنجده حافظ القرآن وبتانا في الحفظ لكن لا يبقى لها معنى. إن سألناه حسبك عما تتكلم الآية لا ترى ما هي الإجابة، يعني يحفظ النصوص أقام الحرف لكن كان مضيع للحدود، هو مكل الحرف لكن مضيع للحدود، لا لا يصلح لا يصلح. أقول رسالة بلا مضمون كيف يكون ذلك الأمر؟ ولذلك أنا أقول لك أنتم لما عندما درستم في العقيدة الكلام عن كلام الرب، القرآن ده كلام الرب، كلام الرب لفظا ومعنى، مش كده درسنا العقيدة الكلام ده؟ القرآن كلام الرب إيه لفظا؟ هذا اللفظ أهو. طب فين بقى؟ أنا بكلمك باعتقادك أهو، أنت تعتقد أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى، طب هذا اللفظ أهو فين المعنى؟ طب لماذا إحنا نحينا المعنى وفصلنا بين اللفظ والمعنى؟ لما قلت كلام رب لفظا ومعنى يبقى ده اعتقاد، يبقى انا اعمل من خلال الاعتقاد على العقيده، عقيدتك تقول ان هذه الالفاظ لها معاني، فين المعاني؟ لو سالتك انا احاكمك الى ما تعتقد، ما نعتقد؟ فنحن نعتقد كأهل السنة وجماعة ان قرأ كلام لفظا ومعنى، طب ادي اللفظ اهو فين المعنى؟ بسالك اهو فين المعنى؟ انا بكلمك من خلال ما تعتقد ولكن لا نجد لها اجابه. غالب الأحوال هو حافظ لكلام الله عز وجل ومجود ومتين ولعله يعني بارز في القراءات، ولكن أقول له حسبك ما معنى الآية؟ إذا لم يقف على معناه أقول والله أنت لا تطبق، أنت لا تطبق. كيف علمنا ذلك الأمر؟ ليس رجلا بالغيب، ولكن لا يطبق الإنسان إلا ما يعلم، إن كان جاهلا للمعنى فكيف يطبق؟ كيف يطبق؟ عشان يطبق يبقى لابد من ان اقف على ما دلت الارشاد عليه الايات، ولأن كان الصحابة رضي الله عنهم طريق الصحابة في التعامل مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، كان يأخذون العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزون ذلك حتى يتعلموا ما فيها ثم يعملون بما فيها. قالوا تعلمنا القرآن والعلم والعمل، تعلمنا القرآن والعلم والعمل، هذه الألفاظ اهي، هذه المعاني، وبعد كده هذه التكبير. مسألة بسيطة جدا، أي اللفظ اهو ما دلت عليه الآيات، بعد كده التطبيق. يبقى تعلموا العلم والعمل، كانش فيه فصل، علم والعمل جملة واحدة، جسد واحد، علم يقتضي عمل. فكان ده منهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. فإحنا بنحتاج فعلا إن إحنا يعني أن نسلك وأن نتعامل مع القرآن بهذا المنهج الذي تعاملت به الصحابة رضي الله عنهم. وإلا أقول لك خطاب مباشر إلي وإليك، إحنا بنقرأ من كتاب الله عز وجل، أي آية فيها نداء يا أيها الذين آمنوا أقول لك على من ينادي رب المعبود، على من ينادي، على من ينادي، عليهم أنت المقصود نداءهم، يرجى بلاد على بني إسرائيل وعلى الكتاب، يا بلاد عليك أنت بإسلامك، يا أيها الذين آمنوا، يا من رضي يا من رضي بالله ربا بإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يا من شهد الله عز وجل بالوحدانية رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه الرسالة، استمع وتنصت إلى الخطاب الذي يرد بعد هذا النداء. يبقى يا فلان، لما أنادي على فلان سأخاطب فلان، يبقى لابد من الانتباه. يبقى لما أنادي يا فلان المطلوب يبقى يلبي، يلبي هذا النداء، لبيك وسعديك والخير كله في يديك. أول ما أنا أسمع النداء يا أيها الذين آمنوا أقول لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ونص بكياني بأكمالي كده الخطاب الذي يليه. إما يكون في أمر ينبغي أن نبتسم ذلك الأمر، أو محظور ومحرم ينبغي أن نبتعد عن ذلك الأمر. في تصحيح وتوكيد هيستفاد من الآيات، يبقى أنا كمسلم أرفع هذا الشعار، يبقى حقيقة في الإسلام تتطلب أنني ألبي لله الرب وأجيب ربي سبحانه وتعالى لبيك وسعديك، أقول سمعنا وأطعنا، استمع ثم يكون الطاعة عن طريق الامتثال والتفعيل والتطبيق. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يبقى عندها نستمع، استمع إلى الخطاب الموجه بعد ذلك. هل فعلا إحنا قرأنا القرآن كثيرا، استمعنا كثيرا، هل فعلا إحنا أقل ما فيها وقفنا مع هذا النداء في الخطاب المباشر إلي وإليك؟ هل فعلا أنا اهتميت كده في مرة من المرات قلت كده يا ترى ده نداء علي أنا؟ طب الآن دي بتنادي علي بتقول لي إيه؟ هل وقفت أنا الوقفة دي؟ وبالتالي بدأت أدقق النظر؟ نقول الآيات دي لو قرأناها، لو قرأنا فقط الآيات دي وقفنا على معناها هنجد إن هي بتبني الشخصية الإسلامية. أنا كشخصية يعني إنسان مسلم هتبنى مقومات وارتكازات الشخصية دي من خلال النداءات. نادى الله جل علينا ينادي عليك الله عز وجل، وكان من هذه النداءات لما نادى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تبقوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى على من ينادي؟ يبقى علي. أنا لما أقرأ الآية كده أقول أن الله تعالى ينادي علي. طب ايه المطلوب مني؟ يعني يا ترى ايه المطلب اللي انا فهمته من الايه؟ ايه المطلب اللي انت فهمته من الايه؟ فهمت من الايه ايه؟ سؤال مطروح يعني. الاخوه المهم مش مطلوب خالص ليه؟ يعني هنتكلم بتذاكر يعني. يبقى ده خطاب مباشر اليك. الايه دي بتوجه ليك خطاب، بتقول لك ايه؟ خطبك بايه؟ خطبك بإيه؟ يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا سن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. يبقى الآية دي بتخاطبني أنا إن أنا لازم أتعلم أمر دي. الخطب كده خد في السن كافة، دخل شغولي جملة وتفصيلة، أقف على أصول هذا الدين وعلى معالمه على تعاليمه على فروعه. طب مخطوف يعني أنا مسلم بلا إسلام ولا مسلم وبالتالي أعلن عن إسلام، هذه إسلامه يعني هذه إسلام، فهذا هو إسلام، هذا هو الدين، مش هتمثل في مجرد مجموعة من الشعائر التعبدية فقط. نظن الإسلام كده يبقى التزم الإسلام بهذا الهدي الظاهر، تفصيل الثوب، هذه اللحية، هذه السواك، وبالتالي إذا أنا المنادي بالصلاة يعني أول من يجيب، وأيضا يصوم النوافل، فظن في نفسه أنه قد التزم بالإسلام. يعني هذه بعض معاني يعني هي ترى الإسلام، بنيجي نقول إن الإسلام دين ودولة، فين محاسن الإسلام؟ ماذا تعرف عن دين ربك؟ واحنا بنقرأ كده الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام، فين بقى هو ده؟ فين الإسلام؟ هو مجموع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ده الدين. إيه اللي أنت درسته؟ وأنا لما سمعت الآية دي قعدت كده مكست وبدأت أدرس الإسلام فعلا، بدأت أدرسه أشوف أصول الدين ده، أشوف معالم الدين، أشوف تعاليمه، أشوف توجيهاته وإرشاداته، أشوف أيضا فروع هذا الدين، هل فعلا يتبنى بذلك الأمر؟ آية واحدة، آية، الآية دي لو إحنا هنفعلها في حياتنا فعلا نقل الوقفة دي، الأمر هيختلف تماما، هيختلف تماما، رؤيتك عن الدين هتتضح، وده المطلوب. أنا مسلم، لما أقول لك أنا تقول أنا مسلم، أقول لك طب كلمني عن الإسلام، ينادي بإيه الإسلام ده؟ هو ما الصحابة رضي الله عنهم كيف فتحوا البلدان؟ كيف فتحوها؟ تكلموا عن الدين، وتكلموا عن محاسن هذا الدين، بما جاء هذا الدين. واحنا عارفين قصه النجاشي مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقال بما يامركم؟ قال يامرنا بالصلاه والعفاف والصدقه والصله، وينهانا عن كذا وكذا وكذا. يعرفوا الاسلام جاب ايه؟ جاب محاسن الاخلاق، محاسن الاخلاق، ومنها ان هو طارد لمساوئ الاخلاق. فلما عرض قال له يعني بما جاء؟ قل لي اللي انتوا اتعلمتوه. فعلى ذلك تخيل بقى لو السؤال ده طرح علينا كنا ضيعنا المجموع، كنا ضيعنا المجموع. لكن كلام باين واضح، يامرنا بالصلاه وبالعفاف بالصدقه بالصله وبالصدق، وينهانا عن كذا وكذا وكذا، مباشره الاجابه حضرت، لانه ما عاش الاجابه دي، عاشوها، ما فكرش كده اجيب بهذا السؤال كيف اجيب عليه، لانه ما عاشوا الاسلام. فلما عاش الاسلام وبالتالي اي سؤال يطرح كانت الاجابه الفوريه بلا تلكم بلا تباطؤ، الا انه عاش الاسلام. فانا الايه بتقول لي يا ايها الذين نعم او نعم لبيك ربك وسعديك وانا عبد بين يديك، ليست انا المطالب بهذا الخطاب، انا المقصود. فماذا اصنع؟ ندخل في السلم كامل، المطلوب مني ومنك ان ندخل في الدين ونتعلم هذا الاسلام. عما يتكلم والإسلام هو إيه؟ مجموع ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء الإسلام يعني لكل جوانب الحياة، ما نتكلمش على الحياة التعبدية فقط لا، ولكن نتكلم على الدولة الإسلامية، المجتمع المسلم كيف يبنى، وإيه ركائز هذا المجتمع، وإيه ما حول هذا المجتمع، وعلى ما يقام هذا المجتمع، المجتمع من الداخل كيف يكون تكوينه، كيف تكون العلاقات بين الافراد الى غير ذلك، ده الاسلام. فالمطلوب ان انا الايات دي بتطلب مني ان انا اقوم بدراسه الاسلام الدين، بحيث ان انت اقول لك يا فلان انت مسلم؟ نعم انا مسلم. اقول لك تتكلم معنا في محاضره كامله لمده ساعه واحده، مده ساعه عن الاسلام، عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وضح لنا ما هو الإسلام. يا ترى ماذا نقول؟ هل فعلا أستطيع أن أعبر أو أجيب على ذلك السؤال أم سنعجز؟ شك لو أنا وقفت قبل ذلك العبايات وبدأت أدرس ما هو الإسلام، المسألة هتختلف تماما، تختلف تماما، غير أن احنا قرينا الآية، ولكن الآية معمول الآيتين ليس لها رصيد في واقع حياتنا. نقرأ آيات أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا لا تقدموا بين يدي الرسول واتقوا الله ان الله سميع عليم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجار بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم انتم لا تشعرون. ابتدى على مين؟ الزاد مباشر. يا ايها الذين امنوا لبيك رب وسعديك والخير منه في يديك والشر ليس اليك وانا بك واليك لا الملجا ولا منجا منك الا اليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك. لبيك رب وسعديك وانا عبدك بين يديك. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين هذا المنشأ واتقوا الله ان الله سميع عليم. قرينا الايه دي قلناها وفتحت بها سوره الحجرات. طب الايه دي عرفت بتتكلم عن ايه؟ غير عرفنا ولا اول مره يطلب منا هذا السؤال؟ لا دي بتتكلم عن ايه؟ لا دي بتتكلم ازاي انا ابقى ضابط سلوكياتي اقوالي افعالي. يبقى في انيه عند الكلام عند الفعل. المطلوب مني يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الرسول. يعني ايه الكلام ده؟ بس يعني بتعلمني ان انا لا اتقدم لا بقول ولا بفعل الا بعد الرجوع الى كتاب ربي سبحانه والى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الايه بتقول كده لما تقول لهم مضمون الايه رساله. يا سلام رسالة. أنت قرأت كده رسالة وصلت إليك. فلما قرأت الرسالة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الرسول واتقوا الله إن الله سميع عليم. أقول لك عرفت المدموس أو مضمون اللي من الآية بتقول لي إن أنا لا أتقدم لا بقول ولا بفعل على الكتاب والسنة. ماذا أصنع؟ يبقى أمرر هذا القول على كتاب ربي قبل أن أتكلم، أمرر هذا القول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن أتكلم. وانا بين امرين، اما ان يكون هذه الكلمه التي اريد ان اتكلم بها تتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل حنمضي في الجهر بها، واما ان هي تعارض او تناقض ما جاء في كتاب الله عز وجل او في هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك حنمشي. لكن لا سبيل ان احنا نبتعد عن الانحرافات القوليه الا بهذا العرض عن كتاب السنه. اقول ان كتاب السنه يبينان هذا قول في انحراف ولا لا، هذا قول مستقيم ولا قول منحرف. فالحكم في ذلك بكتاب السنه. هذه فعله حننحرف بها عن المنهج ولا هذه فعله مؤيده من قبل المنهج؟ يبقى عن طريق عرض الكلام. لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. يعني ايه الكلام ده؟ قال من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. ايه معنى الروايه؟ الروايه قصيره جدا يعني، بس ايه معناها؟ مضمونها ايه؟ الروايه كده بالراحه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، مردود عليه. العمل ده اللي رد عليه مين؟ طب انا عشان ما تردش عليا العمل اعمل ايه؟ جيب لي الصوره دي. لما ده احدث احنا نقول عشان انا ما تردش عليا العمل او طب عشان اتبع السنه ايه المفروض؟ تعلم السنه. عشان كده في علماء عرفوا البدع بصوره مبسطه جدا. قالوا ايه البدع؟ قالوا عكس السنه. يبقى عشان انا امن الا اقع في البدع المفروض اتعلم السنه. لو لم اتعلم السنه هتقع في البدع وانت لا تشعر. ويبقى دي روايه اصل من اصول هذا الدين. حتى العلماء اصل اصول الدين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. يبقى عشان انا لا رد على العمل لا رد على القول. يبقى المطلوب ان قولي وفعلي يبقى مطابق لاسلوب. يبقى انا عايز اتكلم في موضوع ما او في قضيه ما، اكيد الكلام ده من اقول اعرضه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب ربي سبحانه. ان كان الله يتفق مع هذه الاصول يبقى انضينا كده، ان كان يختلف يبقى لابد ان ندرس. الكلام ده ايضا الافعال. يبقى انا فعل مستقيم قول مستقيم ولا استقامه القول والفعل الا على كتاب السنه. فدي بتعلمني ان انا دايما لا ابالغ بقول او بفعل الا بعد امراري على الكتاب والسنه. يتفق أم بينان، خالف أو يعارض أو ناقض، يبقى أمسك. يبقى هذه أصل من الأصول إحنا متعلمه سمت، أنت لابد أن تربى عليه. فليه قد التاريخنا بيتكلم، إحنا بنشوف ناس مثلا بيجي يستفتي في المسألة بعد الفعل يأتي للفتية، الفتية دي قبل الفعل، يعني قبل ما تفعل تعال استفتي هو دي فعلا دي هتبقى حلال ولا حرام، ده بعد ما فعل ولعله كده هو يعلم بس أراد أن يغمض العينين، وأنا بعد كده أسأل بقى هم كل حل على ذلك. لا، ما كانش ده حال الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يطرحون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون التوبيخ شاذ يفعل أو لا يفعل. فده هذه سورة الأدب مع بعض جل، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع كلام الله عز وجل، والأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نتقدم بقول ولا فعل إلا بعد أن راح الكتاب والسنة. كان يتفق الضينان، إن كان مخالف ومعارض ومناقض يبقى كنا أبعد الناس عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني نزلت في الخيرات في أبي بكر وعمر كاد أن يهلكا، كان في نزاع ما بين أبي بكر الصديق وعمر الخطاب، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر فلان، لا يقول أمر فلان، فقال ما أردت الخلاف، وقال ما أردت الخلاف، فارتفعت أصوات الصحابة رضي الله عنه، فنزلت الآيات لهم صوتوا ذاك ارتفع فيه هم بيتكلموا شحنة، فنزل الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق ينفعش علو الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش بيتكلموا كده صوته مرتفع لما يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا دي كانت بس كده يعني محادثة بين أبي بكر وعمر وعالت الأصوات فارتفعت الأصوات نزلت إلى كاد الخيرات أن يهلكا أن يهلكا، يبقى أبو بكر وعمر. فلما نزلت الآيات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر رضي الله عنه لما كان يجي يتكلم كان يستسر يخفض صوته، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، زي واحد كده بيكلمك بقول لك مش سامع، ارفع صوتك شويه، من درجه خفض الصوت لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستجيبه، ماذا تقول يا عمر؟ يعني ارفع صوتك شويه مش سامع. عشان كده تاتي الايه بعد كده ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذه الايمان اهو، يبقى هم بعد كده ايه يا ترى؟ ليه هم كانوا بيفقدوا الصوت؟ الإيمان، موجب الإيمان، مقتضى الإيمان، فكان لا يرفع صوتا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم كان يتكلم بصوت هامس كده، يهمس، يستسر بقوله، يخفي ذلك القول، حتى يستفهم النبي، حتى يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إيه؟ الصحابة رضي الله عنهم، إزاي تعاملوا مع الآيات دي؟ إحنا مطلوب نتعامل، فإياك أن تعارض قولا للنبي صلى الله عليه وسلم برأيك، ولكن أنا أرى، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك قال عمر، قال أبو بكر، قال فلان، قال فلان، مفيش قول أبدا يعني يقيمه أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من العلماء، ولكن درسنا في الفقه كذا، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزل على سبب مواضع. آدي الجبهة وشر الأنف، وآدي اليدين والركبتين والقدمين، خلاص هذه السجود أهو، هذه هيئتها، ولكن فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لا تعارض قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض قولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الأدب، ولا ترفع صوت فوق صوت النبي. ومنها نقول الكلام ده في حال حياتي بعد مماتي، ان ترفع صوتك بقول او خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقه انا عايز اترككم فرصه بس على اذكار المساء، او ان انا اترككم فرصه، كنت اتمنى الأمر يمتد جدنا ساعات، عشان دي قضية هامة عايزين نخرج منها، ان احنا فعلا انا هعيد النظر الى القرآن مرة ثانية. نظري لكرات رسالات من رب إليه، نزلت الرسالات دي لسعادنا ولنهايتنا، نزلت هذه الآيات لكي تبعد عنا الشقاء والتعاسة، وكل ده لا يكون إلا بالاتباع. احنا بنقرأ سورة آية كده في القرآن، فإما يأتينكم بإذني فمن اتبع هؤلاء، واضحة تماما، فمن اتبع هؤلاء يبقى عشان تأمن انك انت لا تنحرف او لا تضل الطريق، عشان انت فعلا تعيش في سعادة في الدنيا والآخرة، عليك ايه؟ اتباع هذا الهدى الذي انزل الله عليه وسلم. فإما يأتينكم بإذني هنا من اتبع هدايا فلا دون أشكر من أعرض عنه فإن لا مشروطنك محشورة من القيامة أعرض بما أشروطني عرفتكم مصيرا. قال كذلك أتتك فنسيتها، نساها إزاي؟ من حفظها النساء يعني، فنسيتها لم يعمل ويفعل الآيات، لم يفعل الآيات دي هو يعني تركها كده جانبا، لعله قارئ، لعله حافظ، لكن لا رصيد للتطبيق والتفعيل لهذه الآيات في واقع حياتك. فده من أعرض عن ذكر الأقرع، ذلك أتتك يا نوح فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يبقى حاله حال الايه؟ يعني خلاص الآيات جانبها جانبا كده، جانبها جانبا. والقرآن نزل كده، ده نزل ليا وليك، عشان يأخذ بأيدينا إلى الجنة والنجية والنيران، عشان يخرج العباد من ظلمات الدور، من الضلال إلى الهدى والرشاد. فكيف تترك ذلك النور وتذهب إلى غيره؟ كيف؟ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يسلمكم كفلين ورحمته، وجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تم ذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سويا بإذن الله بعض الحقائق، يعني حتى نقول الشيخ أحمد فريد تعالى يعني سويا، يعني نتذكر أيضا بعض من نصوص الكتاب والسنة، حتى نقول الشيخ أحمد فريد خلف الله يأتي بإذن الله سبحانه وتعالى كمان نفسه. أود كده نداء أو توقيع وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا بادروا بالأعمال، قال بادروا بالأعمال، حسب في المسارع بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي اللحظة الفاصلة التي يحال فيها بيني وبين القاعدة، حين بينهم وبين من يشتغل. قال بادروا بالأعمال فتنة قاطعة غير المسلم، يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تبين قبل ما تاتي الايام التي تختلف فيها الامور وتتداخل وتتشابك، نقتنص الفرصه فاتن بعمل رساله المبادره، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المهمله، يصبح رجل مؤمنا يمشي فيها كافرا، او يمشي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه تعرض من الدنيا. قال بدور الاعمال ستا، الدجال، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابه، امر العمل، وليس احد بادر سال قبل ان تاتي علامه من هذه العلامات فيختم بها على عملك. لذلك الله عز وجل أمرنا بذلك، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. آياتك بتفرق، لكن آياتك مرة كما بينا أنا أقرأ الرسالة. الرسالة سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سارعوا خارج، يعني طبعا أمر مضرب، يعني أسالة سابقوا أمر مضرب. قال بادر الأمر مضرب، إيه المطلوب؟ المسارعة المسابقة، يعني أقول بأقصى سرعة ممكنة، بأقصى سرعة ممكنة أبدأ أحصل هذه الأعمال التي على أساسها يصبح يسلف إلى الجنة وإلى النار، وحين بينهم وبينه ما يشتهون. لذلك سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة على رأس هذا الأرض وعدة من التقدير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة على رأس كعرض إسلام الأرض عدة للذين آمنوا بالله ورسله يغفر الله لمن يشاء والله قدر. وصدق المصارعة. ولذلك لما أنا أفكر في حياتي هي وفي نفسي أنا أقول ماذا أنتظر؟ طب أنت ماذا تنتظر؟ ماذا منتظر نحن جميعا؟ ظنك ماذا ننتظر؟ جميعا بلا استثناء ننتظر الموت، أمر حتمي، أمر حتمي، جميعا بلا استثناء ننتظر الموت. يعني سواء كان صغيرا كان كبيرا ذكر او انثى، على ذلك ما فيش قائمه كده باسماء الموتى بترتيب الاجيال ولا بترتيب الاعمار. يبقى فلان ده اكبر من فلان ب 20 سنه سيموت قبل فلان. يعني متى ياتي الموت؟ متى ياتي؟ انا اقول لنفسي متى ياتي الموت؟ أقول متى يأتيني الموت؟ متى يأتيني؟ كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها الموت، كل لحظة ممكن يأتي الموت الثاني، ملك الموت ممكن يأتيك الآن يأتي الثاني، قبل أن أستكمل الكلمة، بعد استكمال الكلمة، قبل أن أخرج من المسجد، بعد الخروج، قبل أن أصل إلى دامي، بعدما وصلت، قبل صلاة الفجر، كل لحظة، لابد أن يكون الإنسان يتأهب ل الموت. ويأتي ملك الموت في لحظة ولا يأتيك إلا فقدر. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم قبل أن يأتيكم عذاب بعد وأنتم لم تشعرون. سعيد أن تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت من الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين. انظر بقى إلى المدية التي يتبناها في تلك الرحمة. لذلك رب سبحانه وتعالى قال لنا على كل سورة الأنعام أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنهم يظلمون. آية في كلمة واحدة، سؤال في كلمة واحدة، كيف الانتظار؟ أنا أقول كل آية أنا وراء رسالة ربي إلي يا فلان، أنا أقول لي يا فلان ماذا تنتظر؟ فتبين الحقيقة دي أننا ننتظر الموت، إما أن يأتي ملك الموت أو تقرب علامة من العلامات الكبرى كطلوع الشمس المغربة أو كون الدولة، عندها يغلق باب التوبة. أو الإنسان يتذكر ذلك العبر على ربي سبحانه وتعالى أن ينظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك في يوم القيامة الفصل بين العباد أو يأتي بعض آيات ربي. ونحن في الدنيا كطلوع الشمس الغباء كقرون الدابة أو نغيب أعمال ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إلى يوم أن تبدو أمانة من قبل أو كسب في إيمانها خيرا قل انتظروه إنما نصبر. لذلك أقول يا ترى حال الإنسان لما حياته الموت، ترى ما هي الأمنية التي يتمناها في تلك المرحلة؟ قلنا هو نجد الأوقات بالمضي وبالخطوة الإهلال خطوة الشهور خطوة السنوات، والإنسان لا يشعر إلا وقد سلم من الحاجة. انظر حاله عندما ما هي الأمنية التي نتمناها حتى إذا جاء لهم الوقت قال ربي ارجعون عني أعمل صالحا في مقام. وقل الآية الأخرى في سورة المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تهلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فإنكم خاسرون. وأنفقوا سامع يعني وانفقوا من المصارعة لفعل الخيرات وانفقوا من رزقكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. دي خواطيس المنافقون. انتبه كده الآية اللي قال تكلم عليها وعليك تكلم عليها الزيادة بتبين لنا لما يأتي ملك الموت لقبض هذه الأرواح ما يقول لنا إن نتمناها لو أمها لمحفظة قصيرة لما حتى أصنع أتصدق أو أعمل عملا صالحا تختم به حياتك. إنما الأعمال الخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مدى التفريق، انظر بقى إلى السنوات الطويلة التي ضاعت. عندما يتمنى لم يتمنى سنة أو سنتين، لم يتمنى شهرا، ولكن تمنى لحظة ليؤدي فيها هذا الأداء، حتى إذا جاء يوم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما، حتى إذا جاء يوم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما، حتى إذا جاء يوم الموت قال رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه حال الإنسان، هذا هو حال الإنسان لما الملك موت. كان هذه الأمنية ما كانتش أمنية أتمنى فيها أن تمتد حياتي لسنوات أخرى، ولكن لحظة فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ماذا يصنع في هذه المدة التي تطول فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا جاء الجنون. كلامنا كان في حال الساعة والعافية، لكن لما جاءت المعينة جاء المال الخاص يكتب على عمل وحيل بينه وبين ما يشتهون. ما هي أمنية رغبة عند هذا الإنسان لو يمكن لأداء عمل صالح؟ قلنا عمل صالح ده ياخذ لحظات قصيرة جدا. تخيل بقى تضيع الأيام والساعات والشهور والسنوات الطويلة ثم نتمنى لو يوم هذه اللحظة واحدة يتمكن من أداء يعني هذا العمل يختم له بهذا العمل الصالح. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكتفي بقى عشان الشيخ أحمد صليح كلمة بدل الشيخ صالح. في مشاهد كده في القرآن يعني مشاهد في مشاهد حية على كل منا يستفيد من مشهد. أنا لما أقرأ قلنا أنا بنقرأ القرآن دي رسالة ربي إلينا. طب المشهد ده الذي حكاه لنا ربنا سبحانه وتعالى ودي مشاهد حقيقية أكيد مشاهد حقيقية. المشاهد دي يا ترى المقصود يعني من رواية هذه المشاهد أو حكاية هذه المشاهد عليا المشهد ده ماذا أستفيد منه أنا؟ استفيد ان هم انظر لما حال هؤلاء عندما يجيب الامر ما كانت هي الامنيه التي يتمنونها فعلى ذلك لا يكون حالك حالك. اتمنى ما يتمنون لما ضيق الانسان باب الرحمه على نفسه باب التوبه على نفسه لما ضيق على نفسه فانشغل الدنيا عن طلب الاخره فعندما يعد القيامه ما هي الامنيه التي يتمناها لو عاد مره ثانيه؟ لماذا؟ هل يتم الصفقة التجارية هو مات قبل إتمامها؟ هل يتزوج هذه الوقعة التي وعدها بالزواج ولكن لم يتمكن؟ هل لكذا هل لكذا؟ لا، الأمنية عند ذلك لمطلب هو كان مقصرا في حال حياته كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى على المشهد من خلال سورة الأنعام ولو قضى إبليس على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ورودوا نعلم لمن هو عنه لولا كذبون. فقالوا لي أن حياتنا الدنيا وما نحن موجود ولو طار وقفوا على ربهم. قال أليس هذا الحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في يوم عيون أبصروا على المؤمنين فلا ساء انظر بقى الخاتمة وما حياة الدنيا إلا لعب. هم دول أخذوا من الدنيا وما حياة الدنيا إلا لعب ولعب. وللدار الآخرة خير الذين تقول أفلا تعقلون. فين عقلك؟ فين رشدك؟ فين تقييمك للأمور؟ فين وزنك لهذا الأمر؟ قالوا موازن كده بين الدنيا والآخرة، والآخرة خير مؤبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى خير من الدنيا وأبقى. الدنيا مهما كان متاع الإنسان يمتد إلى زواج إلى بنات، لكن الآخرة على ذلك لا تكمل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء انجلناه من السماء فاختار نبيا لبات الأرض أصبح عشيما تدور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عند ربك سبحان الله. طاعات التسبيحة خير التسبيحة الدنيا لا تقوم أمام التسبيحة لأن الدنيا كان محبب لها فنية. طب الحسنة لا تفنى التسبيحة فيه لا تفنى. لذلك قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عند ربك. يبقى أنا أسعد إليه للباقي الذي لا يزول ولا ينقطع. يبقى انا اتمم من الافعال ما لا يكفي من تسبيح من تهليل قراءه القران استغفار دعاء كل دي طاعات لا تفنى. اما الدنيا فانها الى زوال. الدنيا الى زوال. لذلك الان توجه الانظار وما حياه الدنيا الا لعب ولم يحق الفتوى ولا الدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون. مشهد كده احنا بنقراه وتخيل ان المشهد ده انت صاحب المشهد ده. هل فعلا لو تمنيت الامنيه اللي تمناها هذا الانسان يعني انت هتكون فعلا وتستقيم ولا ماذا يكون الحال؟ اي مشهد من المشاهد يعني تصور انك صاحب المشهد ما دام المشهد ده مكون من اناس فقد اكون انا قد تكون انت. طب لو انا صاحب المشهد ما هي الامنيه اللي تتمناها؟ فعلى ذلك يفكر الإنسان أنه ما زال في الدنيا في حال الساعة العافية أسعى لمحقق هذه الأمنية التي لا يتمناها هذا الإنسان بعدما فارق الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان لساني. تصور المشهد كده والندم والحسره ان هو ما كانش من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي منعك انك انت تكون من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا كنت تصاحب وتصدق فلان؟ وده اساسا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعرض عيناك عنهم تريد سنه الحياه الدنيا ولا قتا من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان موجودا. لكن هو كان فرحان بهذه الصداقه وهذه الصحبه. يبقى صحبه يعني انبنت على باطل حاجه مع يعني الكلام والنكال وغير ذلك من الاشياء وبالتالي دي اشياء كانت تسعده. انظر الى هذه الاشياء التي كانت تسعده بغير حق كيف تنقلب عليه الى نكبات يوم القيامه. قل يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ثم الى ايات انت في الكلام ده وضحت لك هذا الامر وكلام النبي ايضا صلى الله عليه وسلم قال لك من كلام خير لا تصاحب الا مؤمنا. المصاحبه ما تكونش الا على من اهل الايمان. انا ابحث دائما عن اهل الايمان وصاحب هؤلاء هينفعوا من منسوب ايماني مستواي الايماني لأسمع منهم كلام كشر لا غيبة ولا غنيمة ولا كلام قبيح ولا مستقبح ولا منكر ولا قول ولا زور. لا أسمع منهم إلا الكلام الطيب ولا يوجهوننا إلا إلى الكلام الطيب. أتم بذلك القدر أقول في هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكركم إن شاء الله تعالى مع الشيخ